صلاة الليل. بقية الحديث: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار بنص هذا الحديث، هذا من جهة الدليل، هذا من جهة الدليل، فدي علة من هنا الحكم منصوص عليه. من جهة التعليل: الليل تقطع فيه الأصوات والحركات فيسكن القلب ويقع التدبر للقراءة، لا سيما إذا كان القيام بعد نوم. لذلك كانت صلاة الليل جهرية والنهار سرية، لأن الاستماع في الجهرية أوقع بسبب السكون الموجود من الليل، وبعض العباد كان يقول: لو لم يكن في الدنيا ليل. بل بعضهم من تلاميذ أبو سليمان الداراني أراد أن الليل يطول بسبب الأنس مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك المفلس حقيقة، المفلس حقيقة الذي حرم من صلاة الليل هو ده المفلس على الحقيقة. والنصف الأخير أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل. وظل عندك رواه مين؟ رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابو هريره ورد عن جماعه من الصحابه. رواه مين يا اخي تاني؟ هو رواه مالك والبخاري ومسلم. لا لا لا والترمذي على ابو هريره ورد عن جماعه. لا لا هذا اللفظ لا يوجد عند البخاري، لا لا، وانما رواه مسلم. عندنا رواه مسلم فقط وابو داود والترمذي صحيح، لكن ليس عند البخاري. البخاري لم يخرج إلا النزول في الثلث الأخير فقط، ومسلم خرج النزول في النصف الثاني والنصف الأول. قال: وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. لفظ البخاري: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. أحاديث النزول يا جماعة جاءت على ثلاثة أقسام. القسم الأول عند البخاري النزول في الثلث الأخير، وهذا متفق عليه بين البخاري ومسلم. والقسم الثاني حين يمضي نصف الليل الأول وانفرد به مسلم كما قال الشارح هنا، والثالث حين يمضي ثلث الليل الأول، وهذا عند النسائي وغيره وهو صحيح. لا أصبح عندنا كم وقت يا جماعة؟ ثلاثة أوقات: أول الليل ومنتصف الليل وآخر الليل. الذي خرج أحاديث، طبعا دعوة الشذوذ في هذه الأحاديث في غير الثلث الأخير غير مقبول، لا يقبل. ورد عليه الحافظ بن حجر الفتح الباري أدلة طويلة. فلا بد من الجمع، لا بد من الجمع. فهل النزول في أول الليل؟ حافظ بن حجر يجمع في البخاري يقول على قاعدة الفضائل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الليل، ثم زاد الله تبارك وتعالى الأمة فضلا فامتد إلى النصف، ثم أخبر الرسل مع ذلك بفضلته فامتد إلى الليل كله. فهل من أراد القيام يقوم، طبعا الاستحباب يقوم في النصف في الثلث الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ من حضر معنا شرح المسلم الواسطية؟ أقول أشياء الله إيه؟ أحسنت أشكر صحيح. القاعدة اللي ذكرها الحافظ بن حجر إن أصلا أخبر أولا ثم أخبر ثانيا ثم أخبر ثالثا، نقول لا، بل الثلث الأخير جاء ما يوافقه في الصحيحين وهو صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. فأرجح ما يقال في هذه المسألة ما ذكره الشيخ سامي تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، مش كده؟ من أراد الثلث الأخير ذكر النزول من بعد صلاة العشاء، ومن أراد نصف الليل لا، حسب الليل من بعد المغرب، من أراد نصف حسب الليل من بعد المغرب، ومن أراد الثلث الأخير حسب الليل من بعد العشاء، وده أفضل ما يجمع به بين الأحاديث. طيب كيف تكون أفضل الصلاة؟ صلاة داود ينام يقوم ثلث الليل بعد النصف وينام الثلث، ينام نصفه ثم يقوم ثلثه ثم ينام، دي أفضل الصلاة كده. طيب كيف تكون أفضل الصلاة ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل أفعل تفضيل، كيف تكون أفضل الصلاة ولا يفعلها النبي عليه الصلاة؟ لا طيب ليه أصلا كان يقوم الليل؟ كيف كان يقوم الليل؟ طيب قال ثم انتهى وتره إلى الصحر، ما لناش دعوة بالوتر بقى، نتكلم في القيام مش كده؟ وما عرفاه السحر عندي إلا وهو نائم. إذا نقول قيام الناس صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر نسخ بعد ذلك بفعل داود، كان الناس صلى الله عليه وسلم يقوم من آخر الليل مش كده؟ ثم بعد ذلك قالت عائشة وما ألفاه الصحب عندي إلا هو إيه؟ نائم. فيقال نسخ فعل صلى الله عليه وسلم في أول قيامه بفعل داود فوافقه في آخر حياته، حتى لا يقال كيف يكون فعل داود هو أفضل القيام ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم كان قيام الليل في بادئ الأمر في آخر الليل، وكان يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة إلى طلوع الفجر مباشرة، لكن نسخ فعله بفعل داود عليه السلام. فإن نعم هو ده الصحيح. ومر معنا حديث عائشة في مسلم. إذا المرجح للصيام يكون ذكور الثلث الأخير، ولا مانع من القيام في الثلث الثاني، ولا مانع من القيام في الثلث الأول، لكن تحقق النزول إنما يكون في الثلث الأخير. الثلث الأخير. ولذلك لو انه استيقظ، لو انه نام قبل الفجر كان هذا افضل له، يعني ينام وبعدين يستيقظ بعد نصف الليل فيقوم نشيط من اجل العباده، ثم بعد ذلك ينام ساعه او ساعه ونصف او ساعتين على حسب التقصير في الثلث الاخير، ثم يستيقظ مع الفجر فيكون نشيط جدا. هذا هو الافضل، لانه ممكن يقوم الثلث الاخير كله وبعدين يصلي الفجر وهو بدل الاذكار ينام وكسلان وتعبان وبعد ذلك ما يقدرش. لا، فلو انه نام قبل الفجر ساعة تعينه على القيام. والتهجد ما كان بعد النوم بقول عائشة رضي الله عنها الناشئة او القيام بعد النوم، هذا ليس له اسناد وان كان معناه صحيح. فعند البخاري معلقا مجزوما به موصولا عند غيره بإسناد صحيح عن ابن عباس قال نشأ، بقول ابن عباس قال نشأ قام بالحبشية، نشأ قام بالحبشية، وقال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. يعرف هو بيقول ايه، تقع المواطأة ما بين القلب وما بين اللسان فيقع التدبر. وأقوى مخيلة، يعني أصوب في القراءة وأقوم تقويم قيل، وأقوم قيل أصوب في القراءة، فالذي يقرأ القرآن في قيام الليل يقل خطأه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا على ثلاثة أقوال عن السلف، والثلاثة صحيحة. ثقيلا في النزول كان في ثقل وبينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الدابة كانت تبرك وزير ثابت كادت ركبته أن ترد إلى آخره، صحيح. ثقيل في النزول لعظمته. القول الثاني ثقيل أي في العمل به يحتاج لصبر ومجاهدة وتثبيت من الله تبارك وتعالى، صحيح. العمل بالأوامر والنهي في القرآن تحتاج إلى صبر. القول الثالث ثقيل في الميزان إذا جاء العمل بالقرآن يوم القيامة فهو ثقيل في الميزان. ومن الليل فتهجد به نافلة، أي من اسهر من الليل مصليا به، اسهر من الليل مصليا فتهجد به، يتهجد به بالقرآن، من الليل اسهر من الليل مصليا بالقرآن نافلة لك، يعني زيادة في حسناتك. عند أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم: لا ثمر إلا لمصلي أو مسافر. ضعيف لكن معناه صحيح، لا ثمر يعني بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر، لكن معناه صحيح. العرب ما كانت تسير إلا في الليل، لأن الليل تطوى معه الأرض والنهار حر، مش كده؟ كذلك المصلي، فلا يجوز السهر بعد العشاء إلا لمنفعة. لا يجوز السهر، وكل بيقصروا في صلاة الفجر قيام الليل بسبب إن هو ما بينامش بعد العشاء. في حديث لو سهر بعد العشاء إلا في خير؟ لا. إلا في خير؟ لا. يقال هجد وتهجد، أي نام وسهر فهو من الأضداد. هجد وتهجد من الضاء، تطلق على النوم وتطلق على السهر. والمراد به في الآية الصلاة بالليل، التهجد لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد نوم، بعد نوم. عند الطبراني يعني عند مسعود، والصحيح أنه موقوف وليس مرفوع: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صلاة السر على صدقة، كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. الصحيح أنه موقوف وليس مفروض. شوفوا يا جماعة، أمليكم بعض فضائل قيام الليل، لأن المسلمين الآن أحوج ما يكونون إلى قيام الليل. المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. إن فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، فقال: ستنهاه صلاته وما يقول، ستنهاه صلاته وما يقول. تعرفين حديث عبد الله بن عمر في كتاب التهجد عند البخاري، لما شاف كل واحد يقص عن النبي رؤيا، وهو شاف رؤيا وقصها على حفصة. تعرفين حديث ده يا جماعة؟ ها؟ أنا أعطيك فيه فائدة مهمة جدا. نفسا قال ايه؟ نعم الرجل. طيب، قال الحافظ: الثناء مقيد بصلاة الليل، الثناء مقيد بصلاة الليل. ده كلام الحافظ، الثناء مقيد بصلاة الليل بس. فالذي يصلي من الليل يعطى، فالذي يصلي من الليل يعطى ايه؟ التزكية المطلقة، ويصدق عليه نعم الرجل. ليه قلنا تزكية مطلقة؟ لأن نعم الرجل مدح مطلق ليس فيه قيد. نعم الرجل مدح مطلق، لكن لا يلزم منه أن من لا يصلي بئس الرجل. ها؟ يلزم منه أن من لا يقوم الليل هو بئس الرجل؟ لا لا لا. الإنسان يا جماعة يحاول على حسب حاله، ولا يكون كالمفلس كل ليلة من الليل، يحاول على حسب حاله، يقوم بعد ما يروح بعد العشاء مباشرة كما كان يفعل أبو هريرة. المهم أن شوف إنسان لا يصلي من الليل لا يمدح ولا يزكى ولا يثنى عليه ولا يثنى عليه. من قام بعشر آيات فهو من الله، لم يكتب عند الله. طيب فتحة كم آية؟ وكله الله كم آية؟ ها؟ أربعة. يبقى كم آية؟ 11. ولا تكتب عند الله من الغافلين، 11 آية فتحة وكل الله، ولا تكتب عند الله من الغافلين. طيب ومن صلى بمئة آية؟ قانتين. في قانتين يعني يا جماعة، إن إبراهيم كان قانتا من المداومين على طاعة الله. ومن قام بألف آية كتب عند الله من المقنطرين. ففي قنطاء ألف أوقية، الأوقية كما بين السماء والأرض. سوس المرسلات كم آية؟ ها؟ سوس المرسلات ها؟ 40 50. طيب والآية فيها كم كلمة؟ كلمة كده؟ يعني لو قلنا 50 آية يبقى سوس المرسلات كلها 100 كلمة. لما تقرأ في أول ركعة وثاني ركعة فأنت عند الله من القانتين، وعن شرط قراءتك لها مرتين 6 دقائق. شغل مع 6 دقائق، أول مرة 3 دقائق وثاني مرة 3 دقائق، وتكتب عند الله قيام الليل. يا جماعة شرف شرف. حتى قال ابن عباس: لا أعلم عملا يهون على العبد الوقوف يوم القيامة أكثر من صلاة الليل. طيب فوائد وثمرات قيام الليل. الأول، القيام سبب في رضا العبد. الأول